الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أرجى آية في كتاب الله. القرآن كله مبارك، ولكن هناك آيات هي أرجى آيات كلام ربنا تعالى. ومعنى أرجى آية يعني تبعث الأمل، غاية الأمل في قلب العبد في عفو ربه سبحانه جل جلاله. وقال ابن عباس وابن عمر قالوا أرجى آية في كتاب الله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. سبحانك ربنا ما أعظمك. يظلم الناس بعضهم بعضا، والمولى الكريم يتفضل عليهم بالغفران. وقال ابن عباس أيضا في رواية أخرى عنه قال: أرجى آية في كتاب الله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. يعني العذاب الدائم السرمدي في جهنم على من كذب، والمسلم لم يكذب، وتولى والمسلم لم يتولى. وعلي رضي الله تعالى عنه قال: أرجى آية في كتاب الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الواحدي: وجه ذلك، أي وجه أن هذه الآية أرجى آيات القرآن، أن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين على صنفين: صنف عفى عنه في الدنيا ويعفو عن كثير، وما عفى الله تعالى عنه فلا يعود إليه أبدا، وصنف عاقب عليه بالمصائب في الدنيا، وما عاقب عليه تعالى في الدنيا فلا يرجع إلى العذاب عليه في الآخرة. وهذا من رحمة الكريم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. هذه المصائب، هذه الفيروسات، تسلط الكافرين على المؤمنين، كلها كفارات للذنوب ورفعة في الدرجات بإذن الرحمن الرحيم. وأيضا علي قال: أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الشوكاني رحمه الله: وكانت هذه أرجى آيات القرآن الكريم، وذلك لأنها تحمل أعظم بشارة. أولا، أضاف الله تعالى هؤلاء المسرفين إلى نفسه، قال: يا عبادي الذين أسرفوا. وهذه الإضافة تقتضي التشريف ومزيد العناية من رب العالمين لهم. ثانيا، أن هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والآثام يقول لهم ربهم: لا تقنطوا فلا تيأسوا. وكذلك المذنب غير المسرف من باب أولى، لا يقنط أبدا من رحمة الله. قال ثالثا: وكلمة جميعا، فهذه جاءت بما لا يدع مجالا للشك ولا يتخالج القلب شك، أن الله تعالى يغفر كل ذنب سبحانه وبحمده. وهذا يدفعك إلى الاستحياء من ربك الجليل، لا يدفعك للتجرؤ على المعاصي واتكالا على رحمة الله، بل يدفعك إلى المسارعة في كرمه والمسارعة في الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاته. وابن عطية صاحب المحرر الوجيز قال حدثني أبي قال يا بني أرجى آية في كتاب الله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فالذي يحس المسلمين من رحمة الله ويقنطهم هذا لا فقه عنده ولا عقل ولا قلب. وبشر المؤمنين والمراد بهم المسلمون جميعا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. قال وبين الله ذلك الفضل بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم فيها ما يشاءون وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال أرجى آية في كتاب الله ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. وأنت يا عبد الله شيء. لما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه بكى وقال يا رب إن لم أكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تشملني. اللهم أنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تعالى أن يفتح لنا جميعا أبواب رحمته وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان قال أرجى آيات في كتاب الله، اسمع لمسك الختام المبارك. قال أرجى آيات في كتاب الله هي في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم؟ قال فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. سل نفسك يا عبد الله من هؤلاء. هؤلاء هم المسلمون جميعا على اختلاف أعمالهم. منهم ظالم لنفسه، مقصر في الفرائض، منتهك لما حرم الله عليه من ظلم نفسه وظلم العباد. والمقتصد هو الذي يؤدي الفرض فقط ولا يؤدي شيئا من النوافل، ولا يقع في الحرام ولكن يقع في كثير من المكروهات. والسابق بالخيرات هذا الذي أيده الله بتأييده واختاره لنصرة دينه. قال الله تعالى عن هؤلاء جميعا ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. غفر للظالم منا وغفر للمقصر فينا وشكر عمل من أحسن. ولك أن تتخيل في حديث الشفاعة أن الله يكرمكم يا أمة محمد ويقول للمؤمنين اذهبوا أخرجوا من النار من قد عرفتم، فيقول لهم ربهم أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ثم لما يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون يقول الله تعالى بقيت شفاعتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج أقواما من النار. نص الحديث في صحيح البخاري وغيره لم يعملوا خيرا قط. هذا ربك العظيم تستحي منه والله عندما ترى ذلك الكرم الجليل، تسارع في مرضاته ليل نهار وتحث نفسك على الاستغفار والتوبة، وإن زلت قدمك لا يمكن أبدا مهما عصى العبد ربه أن يأتي الشيطان إليه فيفتح له باب اليأس. أبدا لا تيأس من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين واصرف عنهم الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا يا كريم، واجعلها جميعا واحة للأمن والأمان، واحفظ قطرة من فيها إلى آخر الزمان. اللهم نسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وأنت عنا راضي يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.